بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد. بعد نواصل إن شاء الله قراءتنا في الاستجابة المناسبة لأوامر الله الشرعية أو القدرية، وهي ثمرة الإيمان بالقدر. هذه الاستجابة المناسبة سلوك الإنسان وما يصدر عنه، يعني شيء متأثر باعتقاده، وخاصة الاعتقاد بالقضاء والقدر. ونحن تكلمنا عن هذا بشيء من التوسع في المقدمة في أهمية العلم والإيمان بالقدر، والآن يعني هذا هو التفصيل، هذا مكان التفصيل في ذلك. أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا وفقه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في تحقيق مسائل القدر بالاستجابة لأوامر الله، وإذا تبينت هذه الحقائق وهي أن الله يخلق بالأسباب، وأنه سبحانه اضطر الناس إلى الأسباب اضطرارا. ماذا يعني أنه يخلق بالأسباب؟ اضرب مثال لهذا. مثلا كل واحد جبنا مثال. يخلق الزرع بالبذر. أنا الشيخ قال إذا أراد الله يعني أن يرزقك عن طريق الزراعة فالزراعة سبب هدك، بس إذا أراد أن يرزقك مالا أو شيئا جعل لك سبب. إذا جاء أراد الله أن يشفي مريضا جعل لشفائه مرض، كقوله تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهو قادر أن يقول كن بريئا، أو لكن جعل هو يخلقه بالأسباب. واضطر الله الناس إلى الأسباب اضطرارا، هذه ثنتين لابد منها، أن الإنسان والحيوانات كلها مهما كان الإنسان فهو مضطر إلى الأسباب اضطرارا، بمعنى أن الأسباب ضرورة، لا يستطيع أبدا أن يحصل على ما يريد إلا بسبب. قد يريد السبب صعب، وقد يكون السبب سهل، قد يكون سبب منه أو سبب من غيره، لكن لا بد من سبب، لا بد من سبب. نعم. إذن هاتان حقيقتان مهمتان، الأولى أن الله يخلقه بالأسباب، والثانية أن الله اضطر الناس كغيرهم من سائر إلى الأسباب اضطرارا، إلى الأسباب اضطرارا ضرورة، ليست المسألة اختيارية. طبعا الإنسان ليس ملزم أن يفعل كل سبب، لكن إذا أراد شيئا لا بد من سبب، إذا أراد شيئا لا، لكن ليس يعني هو مجبر على كل سبب، لا، لكن هو إذا أراد شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة لا بد من سبب. إن أراد الهداية هناك سبب، الضلال له أسباب، السعادة لها أسباب، الشقاوة لها أسباب، الرزق له أسباب، العلم له أسباب، لا بد أن يسلك. وأنتم الآن جئتم إلى المدينة لدراسة، إذن هذا سبب، سبب للعلم، سلكتم طريقا يعني سببا يلتمس فيه علما. صلى الله عليكم. قلتم حفظكم الله، تبين أن الإنسان لا يستطيع أن يترك الأسباب تركا كليا، بل حياته موقوفة عليها، فلا يستطيع أن يترك الأكل والشرب، وقد يترك بعض الأسباب فلا يحصل له ما وضعت تلك الأسباب لأجله، كترك النكاح أو ترك السعي في طلب الرزق ونحوها. يعني هذا ليس مفروضا عليه النكاح هو، لكن إذا أراد ولد، إذا أراد زوجة تؤنسه وتخدمه لا بد أن يتزوج، وإذا أراد الرزق، الرزق لا بد، يعني حتى الرزق الضروري الأكل والشرب وهو رزق لا بد من سبب، لا بد. يذهب إلى النهر يأتي بماء، يذهب إلى شركة المياه يقول أنا أحتاج ماء ويدفع رسوم، لا بد يفعل سبب يحصل له ما وضع هذا السبب له. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: موقع التوكل من فعل العبد. التوكل فعل القلب. قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبي، ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات. إذن الأسباب غالبا ما تكون بالقول أو بالفعل الجوارح، بينهما فرق. توكل حله القلب، والأسباب قد تكون بالقلب، وهو والتوكل سبب، والدعاء سبب، والرجاء الله سبب، لكن السبب المحسوس هو يكون بالجوارح، باللسان أو باليد. صلى الله عليه. قلتم: والتوكل أصل التوحيد والإيمان ونصف الدين. وذلك تكلمنا عن هذا في بداية القدر عند تأملنا في حديث: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت في واحدة منها اجتمعوا وفي واحدة أخرى اجتمعت، وعلى أن يضروك بشيء ما ضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجمعت. إذن قوله وعلم أن الأمة، هذا قلنا أن المراد به حقيقة التوكل وكمال التوكل، بأن يلتفت قلبه إلى الله عز وجل ولا يلتفت إلى شيء من الأشياء، ولو كان أفضل الأمة والكل الأمة. وقلنا أن الإيمان بالقدر يجلب التوكل، والتوكل يجلب التوحيد، هذا تسلسل الحديث. الإيمان بالقدر لازم لصحة وقوة التوكل، وقوة التوكل لازم للتوحيد، إذا سألت فسأل، والتوحيد لازم وشرط في صحة العبودية، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ الله فيها. والعبودية الحق سبب لولاية الله له، وهي مرتبة هكذا: إذا أردت ولاية الله يتولك الله فعليك بالعبودية، والعبودية لها شرط وهو التوحيد، والتوحيد لا يقوم إلا بالتوكل، والتوكل لا يقوم إلا بالإيمان بالقدر، وهو أن يعلم أن كل شيء يأمله ويطمح إليه في الدنيا وفي الآخرة فهو بيد الله وحده، وأن كل شيء يحاذره في الدنيا وفي الآخرة وصرفه عنه وإنجاؤه منه بيد الله وحده، وأن ذلك قد كتب وفرغ منه، وأن فعله سبب لما قدر عليه. هذه الأشياء عندها يأتي التوكل. إذا التوكل شيء في القلب، وهو أساس العبودية، أساس صلاح العبودية، وأساس صلاح سعي الإنسان وكدحه في أمور دينه ودنياه. نعم. صلى الله عليه. أعوذ حفظكم الله. والتوحيد أصل التوحيد والإيمان ونصف الدين، وذلك أن شعب الإيمان تنقسم إلى أعمال القلوب، وهي كلها ترجع إلى معرفة الله عز وجل وحبه والتوكل عليه والاستعانة به ورجائه. والقسم الثاني عبادته سبحانه وتعالى ودعاؤه والتقرب إليه بسائر شعب الإيمان. وهذا هو مدلول ما ورد في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني فاعبده وتوكل عليه. نصف نصف. أغلق هذه عشان الصوت الشيء. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة إياك نستعين، كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا، والله أعلم. انتهى. يعني هو سيجد يعني أمرا عظيما لا يجده إلا من وجد هذا وزاد عليه، يعني لكن الذي ما يجد هذا لا يمكن أن يجد خيرا قط، الذي لم تجتمع عنده هذان الأصلان لا يجد خيرا قط، ولا يصلح واحدة بدون خير. بل ما يتحقق الأخلاق كما قلنا والتوحيد إلا بكمال التوكل، فهو أساس. صلى الله عليه. وقد أمر الله عز وجل بالتوكل عليه وحده، وبيّن أن ذلك من صفات أنبيائه وعباده الصالحين، وأنه سبب لمعيته ومعونته لهم. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآيات كلها فيها فعل السبب لكنه غير ظاهر، يعني معنى توكل على الله يعني امضي في دعوتك وقاوم هؤلاء الكفار وخاصمهم وتوكل على الله، هذا معنى يعني امضي في لا تتردد بل كل. والآية الأخرى: إذا عزمت على أمر من أمور من شؤونك سواء كان أمور دينية أو دنيوية فتوكل على الله وتوكل على الله. صلى الله عليه. وقال عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ذاكرا دعاء أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر صلى الله عليه وسلم في صفات عباد الله المتقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وسلم: تطير لا يسترقون لا يعني أنهم لا يستعملون الرقية مطلقا، لا، بل هم يرقون أنفسهم، يعني هم يرقون أنفسهم ولا يتطيرون، معروف المؤمن لا يتطير، ولا يكتوون، بمعنى أن هذه الذي هو يعني الكي لا يعني أنهم لا يتداون، لكنهم لا يتداون بالكي، يتركونه إلا عند الضرورة. والضرورة هنا ما هي؟ إذا كان هذا المرض قال الأطباء أهل الخبرة أنه يعالج بالكي وهو يصده، المرض يصده عن مهمات دينه ودنياه، يضيع عليه مصالح عظيمة، هذه ضرورة. وإلا إذا كان الأمر يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يقوم بأمور دينه ودنياه ولكن مع شيء من التعب أو كان هناك أدوية أخرى، فإنه لا يلجأ إلى الكي إلا عند الضرورة، والضرورة لا تخرجه من منزلته التي هو فيها من مراتب الإيمان. صلى الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الحديث يمثل أصلا مهما في الجمع بين التوكل وفعل الأسباب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال المؤمنين في توكلهم على الله وطلبهم للرزق بحال الطير التي تسعى صباحا في طلب رزقها وحواصلها خاوية ثم تعود وقد رزقها الله عز وجل ما تملأ به حواصلها. وهكذا المؤمن يتوكل على الله عز وجل في تيسير رزقه ثم يسعى في طلبه فيبارك الله في سعيه ويرجع بما قدر الله له من الرزق. يعني هذا حديث مهم جدا، بيّن حقيقة التوكل. قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكلي، هكذا؟ نعم حق توكلي، حق يعني التوكل الحق، حقيقة التوكل. وفيه من الفوائد أن من توكل على الله توكل الصحيح القوي فإن الله يسر له الرزق، يعني لا بد من سبب لكن يسر نفسه، لأن الطيور الآن ما تملك، لا تستطيع تجارة ولا زراعة ولا حراثة ولا شيء، لا بد تجي شيء ملقى، ها تجي شيء معد جاهز، ها بس تلتقطه، ها فدل على أن الله أيضا من بركة التوكل التيسير الرزق، تيسير الرزق، قد يغدو ساعة في السوق أو ساعتين ويجد رزقا يكفيه ربما أسبوع أو أسبوعين، وغيره قد يكتح من الليل ونهارا وتجده يلهث ما وجد غايته ولا بعض ما يطلبه. أنا الله إليك. قلتم حفظكم الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه حسبنا الله ونعم الوكيل لها مناسبة مهمة، يعني قولها له مناسبة، يعني يتأكد قولها ويشرع أن يكثر منها عندما يكون لا مجال لسببه، ما في مجال، خلاص هو الآن ما عنده الآن أي حيلة مثل إبراهيم، ها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما أظن عذاب القبر أو بعض ما يصير في الحشر، نسيت الحشر، فقولوا ما قال الصحابة: ما نقول يا رسول الله، يعني هذا أمر عظيم ما نافع، قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا خوف الإنسان بشيء يعني يرى أنه أعلى من طاقته وقوته يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا عندما هو يبذل، هذا لا يعني أنه يترك السبب، لكنه خلاص في وقت أو في حال ما يملك سبب، ما يملك، تعذر الإنسان. أيضا قولها يعتبر سبب، قولها يعتبر سبب، يعني هو أما أن يكون يملك السبب كاملا أو يملك بعض السبب أو لا يملك شيئا من السبب في هذا الأمر. إذا كان يملك بعض السبب فعليه أن يجتهد ويبذل كل ما يستطيع، فإذا فعل ذلك مع توكله على الله عز وجل وقيامه بالعبودية فإن الله يبارك بسببه الحاصل ويهيئ له من عنده ما يكمل به نقصه. مثلا الأحزاب جاءوا أمم ما لا طاقة لأهل المدينة بهم، تشاوروا بذلوا ما يستطيعون في حفر الخندق وكل شيء وكل شيء، عمل دوريات على المدينة يعني تنظيم، فبارك الله في سببهم حيث منع وأسقط بيدي الأعداء وما ولم يتمالكوا أنفسهم ويديروا رأيهم كانوا يريدون، إلا وأرسل الله عليهم الريح، هذا كمل سببهم، فاختلعت خيامه برد شديد وكانوا ما أخذوا من المؤونة الشيء الكافي فرجعوا الحمد لله. وإذا كان لا يملك شيء من السبب يكتفي بالقول. والتوكل يتضمن الثقة بالله عز وجل وتعلق القلب به وحده ورجاءه والاستعانة به على القيام بواجب العبودية وأموره كلها، ويستدعي الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله مبينا حكمة الله عز وجل، وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء، فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب. انتهى من مدارج السالكين. فالتوكل نصف فعل العبد، ففي مجال العبادة كما تقدم في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. وفي جانب الأمور الدنيوية وسعي الإنسان فيما يحتاجه أو يريده التوكل نصف ذلك، وذلك أن المؤمن يستعين بربه في الهداية إلى الأسباب النافعة وفي تيسيرها. أولا قبل السبب يتوكل على الله في أن يهديه إلى السبب النافع الذي يحصل له بالخير والذي يناسب، قد يناسب هذا ما لا يناسب، يعني تستعين بالله تدعو يشتري لك السبب، وأثناء السبب وبعد السبب. إذا التوكل عمل قلبي قائم في قلب العبد لا ينفك عنه أبدا، قبل وأثناء السبب وبعد السبب. صلى الله عليه. وفي وذلك أن المؤمن يستعين ربه في الهداية إلى الأسباب النافعة وفي تيسيرها والإعانة على فعلها وفي حصول الخير والبركة منها، فالتوكل يكون قبل الأسباب وأثناءها وبعد فعلها. وكذلك الفاسق قد يتوكل على الله في حصول ما يريده ويهواه من الشر والفسوق. قال ابن القيم رحمه الله: وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببه، فإذا لم يأتي بالسبب امتنع المسبب. وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل المرأة، فإذا لم يجامع لم يخلق الولد. وقضى بحصول الشبع إذا أكل، والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يروى. وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة. وكذلك الأعمال الصالحة سبب للجنة، والأعمال الخبيثة المعاصي سبب للنار. كل شيء له سبب، والأسباب مبينة، خاصة أسباب الهداية وأسباب الضلال. أما أسباب المعيشة فأكثرها هيئ الله العقول لاستكشافها ومعرفتها. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. قلتم الركون للأسباب الذي يقدح في تمام التوكل هو اطمئنان القلب إلى السبب وغفلته عن الله عز وجل، فلا يتوجه إلى الدعاء ولا يتعلق قلبه بالله ولا يرجوه في أول الأمر، وإنما يتطلع قلبه مباشرة إلى السبب مع اعتقاده أن الله وحده هو الخالق المدبر. هذا حال كثير من الناس اليوم، نحن كذلك كلنا. إذا جاء أمر أو مرض له مريض، أو تشوفون يسألون عن طبيب يعني حاذق، أو يريد يعمل عمل قال يشوف واسطة، هذا لا شك أنه يعني انتقال الخطوة الثانية المشروعة قبل الخطوة الأولى. الخطوة الأولى أن يستحضر في قلبه أن الله هو الشافي، ويسأله أن يسأل له طبيبا حاذقا، وأن يهدي الطبيب إلى العلاج المناسب، وأن ينفع بالعلاج ثم يشافى. فهذا ركون إلى الأسباب. نحن الآن لا ندعو إلى عيشنا، ما هو خلاص ما في إلا الله، قبل وأثناء وبعد دائما التوكل. الله عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله. انتهى من مجموع الفتاوى. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من مدارج السالكين. قلتم حفظكم الله: والاستجابة لأوامر الله الكونية القدرية تكون بأصلين. الأصل الأول أن يؤمن بالقدر ويعلم أن ما نزل به من المصائب أو قيامه بما كلف به من أمر الله إنما هو مكتوب عليه في القدر السابق، ومن ذلك ما يصيبه من المصائب السارة أو الضارة، وما يكون منه من الطاعات والمعاصي، كل ذلك مقدر مكتوب عليه. والاستجابة لذلك تكون أولا بالرضا بالتكاليف والصبر ومجاهدة النفس، ويستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه، ويرغب إليه ويستعين به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثانيا: وإذا وفق للطاعات وفعل الخيرات فإنه يعلم بأنها وإن كانت من فعله واختياره أنها من توفيق الله له بإذنه وإذنه له بفعلها وكتابة ذلك في القدر، فيستشعر نعمة الله عليه ويلهج بشكره وحمده ويزيد في الطاعات. لم يقل وما تشاءون إلا إن شاء الله. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وذلك أن النعمة تقابل بزيادة الطاعة من ذكر الله والعمل بما يرضيه ومصابرة النفس على ذلك. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما مناسبة كما فاذكروني؟ أن ترى هذا مهم جدا. إيه نعم، هذا جيد. كما يقول الوالد لولدي: كما ربيتك صغيرا كما فهي نعمة سابقة تستوجب شكرا. فهذا أسلوب مهم جدا. هذه النعم التي أنعم الله بها علينا فاذكروني، هذا تقابل بهذا، هذه الاستجابة المناسبة، سميها الاستجابة المناسبة لها. صلى الله عليه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يعني كأن الإنسان أو يأتي الشيطان شيء صعب، يعني صيام صلاة خمس صلوات، يعني شيء جت عاد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بما أمرتم به وفي كل أحوالكم استعينوا بالأمر والصبر والصلاة. فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثالثا: وإذا حصل منه معاص أو تقصير أو تفريط في أمر الله الشرعي فإن الاستجابة تكون أن يعلم بأنها وإن كانت مكتوبة عليه فقد فعلها باختياره، فهي من فعله الذي يلام عليه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من ذنبه. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني عند النعم يستحضر ماذا؟ فعل الله ونعمة الله فيشكر ويزيد، وعند المصائب يستشعر فعله. معنى كل الأول والثاني كلها من فعله ومقدرة عليه من الله، كلها سواء، لكن في النعم يعرف أن الله هو الذي وفقه، هو نعم أراد وشاء والله أعانه، ها؟ والذين اهتدوا زادهم هدى، فيثني على الله. وعند المصائب يعلم أيضا أنها وإن كانت مقدرة صحيح، لكن هو قد خذل بسبب من نفسه ومكن من المعصية ويستغفر، أن ذنبه سبب خذلانه، إن الله حكيم، فيستغفر ويتوب، ويتوب من قريب. هذه صفة عباد الله. والذين إذا فعلوا هذه في ذكر صفات المؤمنين، في ذكر صفات المؤمنين. هل الله يصفهم بأنهم يفعلون فاحشة؟ لا، لكن يمدحهم بأنهم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب، فدل على أنه قد يقع. المؤمن كامل الإيمان الذي يعني في مرتبة من المتقين قد يقع فيه، لكن هو لا يسر على ما فعل. قد تكون أحيانا المعصية يعني سبب لخير عظيم يصيبه، وستكون حاله بعد المعصية أفضل من حاله قبل المعصية. ينتبه ويتوب ويستغفر ويعمل من الصالحات فازداد، وهذا من فضل الله الذي يعني يقابل به مكر الشيطان على الإنسان إذا هو سلك الطريق الصحيح واستجاب الاستجابة المناسبة. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله الأصل الثاني أن يقوم بالاستجابة المناسبة لكل نوع من أوامر الله الكونية، ففي جانب المصائب الخاصة والعامة، ويدخل في ذلك ما يصيب من الأذى، ما يصيبه من الأذى والضرر من الناس أو الحيوان وغيرها. يعني كل شيء يوجب يسمى السيئات، أي شيء يسوءه من أقدار الله، مصائب الضارة في نفسه، بدنه، ولده، ماله، أو من الناس، أو في أي شيء، هذه تعتبر سيئات، ضابطها يسوءه. فهذا هو الأصل، أن هنا يصبر ويستعين بالله ويسأله صرف ذلك عنه. نعم. وتكون الاستجابة أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويحسن الظن بالله، ويعلم أن ما يجري إنما هو بعلم الله وحكمته، فيرضى بفعل الله عز وجل ويصبر على أقداره المؤلمة. هنا نكتب أيضا ويدعو الله ويستعينه في على هذا المصاب. يعني قولت اللهم إني لا أسألك تؤثر عن عمر، لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف. يعني بعض العلم والشيخ محمد بثمين يعني كأنه أنكرها وقال بل نحن مأمورين أن نسر الله. لا، هذه لا تقال قبل إذا وقعت المصيبة، هذه تقال إذا وقعت المصيبة، خلاص وقعت، أنا ما أسألك ردها، انتهى، هذا مستحيل، سؤال مستحيل، اعتداء في الدعاء. لكن أسألك إيش؟ اللطف، هذا مناسبته بعده. فمن تصور أنها تقال قبل أنكره، ومن تصور أن هذا موضعها وهو بعد المصيبة، رد القضاء يعني أحيانا ما لا يرد. يعني شخص يقول اللهم إني أسألك ألا تمرضني أبدا، لا تبتليني أبدا، حكمة الله هي ابتلاء المؤمنين واختبارهم وأن ينال منهم. إذن هذا اعتداء في الدعاء. لكن إذا وقع ما اقتضت حكمة الله أن يقع علي، فإنني أسأله اللطف، ومن اللطف يعني الربط على القلب والتوفيق إلى الصبر، هذا من أعظم اللطف، وأن تكون العاقبة حميدة، هذا لطف. سبحان الله. يعني هذه العبارة لها محمل صحيح؟ لا، محمل صحيح، وهي انها تقال بعد المصيبة. يعني مثلا انسان سمع بمصيبة حصلت عليه ولا على ولده ولا على ولا، فيقول هذا القول جيد، اللهم اني لا اسألك رد، هذا الشيء وقع خلاص انتهى. ولكن اللطف فيه إذا قيلت في هذا الموضع فهل له وجه. صلى الله إليكم. قلتم حفظكم الله ويصبر على أقداره المؤلمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر من أهم صفات المؤمنين الصادقين. قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي جانب النعم والنوازل السارة الخاصة أو العامة تكون الاستجابة باستشعار أنها من فضل الله عز وجل وإنعامه على عباده فيقابلها بشكر الله عز وجل والثناء عليه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر كما أنه يكون بالقلب واللسان ويكون أيضا بالعمل الصالح والالتزام بالأمر والنهي والترقي في شعب الإيمان ومقامات العبودية. وهذا هو حقيقة الشكر. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الشكر عند النعماء والصبر عند البلاء، وأن ذلك من صفات المؤمن الحق في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. انتهى من حديث صهيب ونصه عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انتهى حفظكم الله. هذا الحين بعض الناس يقول هذا: أن أصابته ضراء، يقصدون يعني المعاصي تدخل فيها، هل تدخل المعاصي في هذا؟ لا لا لا تدخل المعاصي، هذه عند المصائب التي هي باب السراء والضراء، مصائب تسر ومصائب تضر، هذا الاستجابة مناسبة. صلى الله عليكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم. يعني بقي مبحث وهو يعني المخالفين في القدر. أنا توقفت عن كتابة لأمور هنا لعلي أني هي سبقا ذكرنا في بعض المواضع المخالفين في هذا الموضوع، تعالي سوي لها اختصار تناقش فيها في الدرس الجلسة القادمة، تكون آخر شيء لنا في مسائل القدر، ثم نتوقف إن الله أحيانا إلى الدرس القادم إن شاء الله. سلام الله عليكم جزاكم الله خير. تفضل اخوان اللي تاخروا كلكم اللي يحتاج قهوه واللي يريده تفضل خذ القهوه عط الشيخ قهوه فنجان خربوا له التمر خلوه عنده اظن ان احنا خلاص انتهينا منه نشرب الشاي تفضل الشيخ. في قول الله تعالى فزاد الذين قالوا الناس تقدموا لكم فزادهم منهم، فهنا تكون نصيحة ولا في أمر تقديم وتأخير يكون؟ لا، على وجهها وعلى ترتيبها. يعني شوف، هم يعني من الأمور التي يغفل عنها حتى طلاب العلم مع الأسف، حتى العباد، وهي التفكر، من باب التفكر، وهو مشاهدة مصداق ما ورد في كتاب الله عز وجل في واقع الحال. إن الله أخبر بأشياء كثيرة كثيرة، وتجد يأتي يصدق. فالله معنى الآية أنهم قيل لهم أنهم في أول الإسلام أنكم ستعادون ويتكاتف عليكم الناس، وستجدون يعني شيئا من أنا صبري شيء من تآمرهم، فصدقوا. تصديقهم هذا إيمان ولا لا؟ فلما رأوا مصداق ذلك في الواقع، وصدق الله ورسوله، كنا نخبر بهذا، الآن وجدنا، فزادهم. هذا زيادة إيمان في مشاهدة يعني الشواهد الواقعية على ما ورد به الخبر في الآيات. فإذا لما جاءوا هم رأوا هذا الشيء وهو مصداق لما أخبرهم الله به، زادهم إيمانا، ازدادوا إيمانا حقيقة بهذا الأمر. هذا هو الترتيب الشيخ.